إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيت الأطهار وصحابته الأخيار ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القرار. أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولاً وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الترمذي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون الأكارم، مع نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم نقف وقفة مع هذا الحديث الماتع الرائع الذي جمع شرائع الإسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم معاشر المسلمين الأكارم، حديث جمع الدنيا والآخرة، حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. فما هي التقوى عباد الله؟ أن تتقي سخط الله جل وعلا، وأن تتقي غضب الله سبحانه وتعالى، وأن تتقي عقاب الله جل في علاه بأن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن يجدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك، وأن يفتقدك الله جل وعلا حيث نهاك. التقوى أن تعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله، تبتغي بذلك الأجر والفضل من الله. التقوى أن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله، تخاف من عقاب الله. التقوى هي الخوف من الجليل. كيف نخاف من رب العالمين؟ وكيف نعمل بكتاب رب العالمين؟ الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، من أجمل تعاريف التقوى. وهي من قول الإمام علي رضي الله عنه: التقوى عباد الله توصل إلى مرضاة الله جل وعلا. التقوى عباد الله توصل إلى جنان الله جل وعلا. جمع الله تبارك وتعالى حطام الدنيا، جمع الدنيا بزخرفها وزينتها في سبعة أشياء لا ثامن لها، فهي أعظم ما عند الإنسان في هذا الكون. ببلاغ رب الكون جل وعلا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذا هو متاع الدنيا، وتلك هي شهوات الدنيا، شهوات النفس المسلمة وغير المسلمة. ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا المتاع الدنيوي يخبر ربنا جل وعلا هناك متاع خير منه في الآخرة، وذلك لفئة معينة من عباد الله المؤمنين الموحدين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وليس لأحد غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الشهوات الدنيوية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، ربنا جل وعلا هو الذي يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. رضوان من الله والله بصير بالعباد. في عرصات القيامة بعدما يأتي الله تبارك وتعالى بكبش أملح أقرا هو ملك الموت، بعدما دخل أهل الجنة الجنة ورأوا نعيمها، ودخل أهل النار النار ورأوا جحيمها، يأتي الله عز وجل بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فينادي مناد من قبل الواحد القهار: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هنا ينادي ربنا جل وعلا على أهل الجنة الذين هم من المتقين: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. قال أزيدكم: أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هل هؤلاء لهم صفات؟ هل هؤلاء لهم علامات؟ نعم. من هم يا ربنا هؤلاء المتقين الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه صفات المتقي. من أراد أن يكون من عباد المتقين وله عند الله ما أعد للمتقين فليلتزم هذه الصفات: الصابرين، الصادقين، القانتين، المنفقين، المستغفرين بالأسحار. نعم عباد الله، هل لهم صفات أخرى؟ هل لهم نعيم مع ذلك؟ نعم. قال الله عز وجل مبينا ما أعده لهذه الفئة من المؤمنين الموحدين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفقط. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفاتهم وهذه علاماتهم، جنات عرضها عرض السماوات والأرض أعدت لهذه الفئة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من رب العالمين بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. هل لهم مع هذا النعيم نعيم آخر؟ نعم. ألم يكن ربنا عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون؟ المتقون هذا وعد من رب العالمين لعباده المتقين فقط. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ومغفرة من ربهم، ولهم فيها من كل الثمرات. أنهار متعددة، أنهار جارية تحت الجنان بأمر الله الواحد الديان، جعلها الله تبارك وتعالى لفئة من خلقه ألا وهم المتقون. المتقون لهم أجر عظيم عند الله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تقرب الجنة يوم القيامة للمتقين، لا يذهبون إليها بل تأتي إليهم بأمر الله رب العالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، أتدرون ما المزيد عباد الله جل وعلا يوم القيامة؟ إذا أدخل أهل الجنة الجنة وتفضل وتنعم عليهم رب العباد جل وعلا يناديهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يقولون لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب العالمين. بعد هذا النعيم المقيم، ها هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنان. فيقول الرب تبارك وتعالى أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وما أفضل من ذلك. فيأمر الرب تبارك وتعالى فترفع الحجب، يرفع الحجاب، فيرون وجه ربهم جل وعلا، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم ولا أفضل من النظر إلى الله تبارك وتعالى. هذا أفضل نعيم في الجنة، أن يتفضل الله تبارك وتعالى على المتقين المؤمنين الموحدين بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. لهم فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا هو المزيد عباد الله. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم، هو أعظم نعيم في الجنة أن تتلذذ وأن ترى الله تبارك وتعالى عيانا في الجنة. حرمنا من رؤيته في الدنيا بأمره، ونراه جل وعلا بإذن الله في الجنة بفضله. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. التقوى عباد الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بكتاب الله رب العالمين، بالأخذ بأوامره واجتناب نواهيه، بما فيه وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه. أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، فعلينا بأن نرضى وأن نعمل بأوامر الله جل وعلا وبأوامر رسوله.